الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله لا تبديل ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا

والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها صدق الله العظيم.